بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس الثاني من دروس التعليقات على متن درة البيان في أصول الإيمان للشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم، وفقه الله وسدده. تفضل يا شيخ. كنا في آخر الدرس الماضي نتكلم عن لماذا دين الإسلام هو الحق، وذكر عدة أمور، آخرها أنه دين التحرر من كل عبودية لغير الله، من بشر أو حجر أو هوى أو شهوة أو غير ذلك. فالإسلام هو الذي يحرر أتباعه والمؤمنين به من كل تعلق بغير الله أو عبودية لغير الله سبحانه وتعالى إلى العبودية لله وحده لا شريك له. أما بقية الديانات الأخرى فكلها تعلق الإنسان بغير الله، فمن عبد المسيح فقد علقه ببشر، ومن عبد العزير فقد علقه ببشر، ومن عبد الوثن أو البقرة أو بوذا أو غير ذلك، ومن لم يعتقد بدين فقد عبد شهواته كما هو حال الملحدين والعابثين. بقي بعض الفقرات التي تتعلق بتميز هذه الأمة في دينها. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. يقول المؤلف حفظه الله: وهو دين العلم والعقل. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا صحيح، دين العلم، العلم الصحيح والعقل. العلم ينقسم إلى علم شرعي لأن مصادره من الكتاب والسنة محفوظة وواضحة وبينة، ليس فيها غموض، ليست مكتومة، المسلمون ما عندهم باطنية، عقائد لا يعرفها إلا بعض الفئات أو بعض من يصل إلى العمر كما عند الدروز مثلا أو غيرهم. الإسلام دين واضح وبين، وكذلك أيضا هو دين العلم في ربط الشرع بالعلم المادي، الانفصال بينهما، يعني التقنية والفلك والمخترعات وغيرها في الإسلام هي مربوطة بخالقها، فهو الذي أوجدها وهو الذي جعل من خصائصها هذه القابلية للتصنيع. هذا دين الله، ما في صراع بين الدين والعلم. كذلك أيضا هو دين العقل، رحمك الله، هو دين العقل أيضا، العقل الصحيح عند المسلم والعقل الفاسد عند الكافر. هل هناك أفسد من يعبد صنم أو يعبد بقر أو يعبد بشر، أو لا يقر بخالق لهذا الكون العظيم الذي أحكم صنعه وخلقه ثم يقول لا وجود لي خالق له؟ هذا كله يدل على عقول ناقصة وساقطة ومنكوسة. ولهذا دعا الإسلام إلى القوة في العلم الشرعي وإلى القوة أيضا في العلم المادي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا في العلم الشرعي والعبودية لله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا في أيضا القوة المادية والعلم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هذا كله للتدبر والتفكر والتعقل. هذا هو دين الله عز وجل، ولا صراع بين الدين والعلم ولا بين العقل والنقل، وإنما هما متآلفان متى ما كان النقل صحيحا والعقل صريحا. نعم يا شيخ. والمسلمون هم خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نعم، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي للعالمين جميعا، فالمسلمون خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة الإسلامية هي خير أمة أخرجت للناس وعلمت العالم، وكيف لا تكون كذلك وهي التي أخرجتهم من العبودية لغير الله للعبودية لله وحده ولا شريك له، ومن جور الأديان والنظم إلى عدل الإسلام، أخرجتهم من عبودية الشهوات إلى العبودية لله عز وجل، من ظلم العباد بعضهم بعضا إلى عدل الإسلام، هذا هو الإسلام. وعلى هذا فما يسمى اليوم من صراع الحضارات والذي هو موضع نظريات غربية وكتب فيها مؤلفات، هذا الصراع ننظر إليه نحن من زاويتين. الزاوية الأولى، إن كان القصد الصراع بين الحق والباطل والكفر والإيمان فهذا باق إلى أن يرث الله الأرض من عليه، أما إن كان القصد هو محاربة الإسلام وعلى أن الحضارة الغربية ليس عليها خطر إلا من الإسلام، فنقول والله إن هذا الإسلام هو خير للعالمين جميعا ومنهم أصحاب الحضارة الغربية المغرورون المعجبون بحضارته، والله إنهم محتاجون إلى هذا الدين أكثر من حاجة دول العالم الثالث إليه، لكن لله عز وجل الحكمة البالغة فيما يجري وفيما أوتوا من قوة فتنت الناس وفتنت بعض المسلمين، وإلا فالإسلام هو رحمة لهم، لما إن الغرب الآن يجعل الإسلام هو العدو، بدل العدا مع الشيوعية جعل الإسلام هو العدو، هو يحارب نفسه بنفسه، هو يصد نفسه وشعوبه عن الهدى والنور، فلا تحزن عليهم، ادعوا إلى الله لكن لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لكن في مقابل ذلك ينبغي للأمة أن تعرف قدرها وتعتز بدينها وتبلغه للعالمين جميعا. هذا الإسلام ليس لنا، هذا الإسلام نحن نرتفع به، لكن هو إلى العالمين. اليابانيون بتقنياتهم مدعون إلى الدخول في الإسلام، الصينيون والحمد لله أن الجاليات الصينية الآن يدخل فيها الإسلام في الإسلام منها أعداد كبيرة مدعوون إلى الإسلام، والهنود عباد البقر وكذلك أيضا البوذيون وكل ديانة وكل عقيدة هم مدعوون إلى الدخول في الإسلام، ولا نجاة لهم ولا صلاح ولا خير ولا حضارة حقيقية ولا سعادة للإنسان إلا بالإسلام الذي جاء به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم الأمة الوسط والشهداء العدول على جميع الأمم، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا معلوم، الأمة الإسلامية وسط بين الأمم والديانات، وسط بين اليهودية والنصرانية، وسط بين الذين شددوا على أنفسهم والذين تساهلوا، الأمة الإسلامية وسط في كل الأمور، حتى في عالم الاقتصاد المنهج الإسلامي وسط بين الشيوعية والرأسمالية، فهذه الأمة وسط بين الأمم، ومعنى وسط أنهم خيار وعدول، فدينهم وشريعتهم وأحكامهم ونظمهم والحمد لله هي عدل وخيار بين الأمم، ثم أيضا هم شهداء على الأمة، في يوم القيامة تشهد هذه الأمة، ولهذا جاء في الحديث أنه يؤتى بنبي الله نوح ويؤتى بقومه، كل نبي معه قومه، فيقول الله لهم: ألم أرسل إليكم نبيكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. هذا في عرصات القيامة. فيقول الله لنوح: ومن يشهد لك؟ من يشهد لنوح؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فتأتي هذه الأمة تشهد أمام رب العالمين أن نوح أرسله. كيف تشهد هذه الأمة ولم ترى ولم تسمع؟ ما رأينا نوح ولا سمعنا، نشهد بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به كتاب الله عز وجل. مثل خزيمة بن ثابت مع قصة الأعرابي، تعرفون قصته؟ تعرفون قصته؟ الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم شهادته تعدل شهادة رجلين. خزيمة بن ثابت هذا له قصة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في السوق، فجاء أعرابي معه فرس ليبيعه، فساوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضي واشترى منه الرسل، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليعطيه الثمن. في هذه اللحظات اجتمع الصحابة عليه ولا يعلمون أن رسول الله اشتراه، فساوموه على ثمن أغلى مما اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي يدفعه، قال: لما أبيع عليك يا محمد. قال: بلى، أنت طلبت مني ثمن كذا وكذا وأنا اشتريت منك. قال: لما أبيع عليك يا محمد. قال الصحابة: يا أيها الأعرابي، هذا رسول الله، لا يمكن أن يكذب عليك. قال: لما أبيع عليك يا محمد، ائت بمن يشهد، لأنه يوم يبايع وما كان عندهم أحد. فمن يشهد؟ عجيب. خزيمة بن ثابت انبرى، شوف الفقه والفهم، انبرى وقال: أشهد، أشهد بالله أن كان رسول الله اشترى منك بثمن كذا وكذا وأنك بعت عليه. تقول بعض الروايات: فقال له رسول الله: يا خزيمة، كيف تشهد ولم ترى ولم تسمع؟ الإنسان لابد يشهد على شيء الله وسمع. فقال خزيمة، قال: والله لا أصدقك بالخبر يأتي من السماء، أفلا أصدقك بأنك اشتريت هذا الفرس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة فليرضى. فكان الصحابة والتابعون يعتبرون شهادة خزيمة عن شهادة إيه؟ لازم ترضى، ما تقول جئت بشاهد ثاني. فهذه الأمة تشهد على الأنبياء بشهادة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. الفصل الثالث: أهل السنة والجماعة وخصائصهم. وخير المسلمين أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان. لاحظ معي هنا انتقل إلى أهل السنة والجماعة وخصائص. لما نطلق الإسلام يدخل فيه الإسلام عام، لكن لما كان هذا المتن يريد أن يبين فيه المنهج الذي كان عليه الصحابة كان عليه السلف، وهو منهج أهل السنة والجماعة الصافي الذي ليس فيه انحراف، أراد المؤلف أن يذكر من هم، ما هي خصائصهم، ما هي صفة هؤلاء أهل السنة والجماعة الذين نقتدي بهم ونتبع طريقتهم ونحذر من مخالفتهم. فبدأ بهذه الخصائص فقال: وخير المسلمين، يعني أفضلهم، أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ الصحابة ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان. كل من سار على طريقتهم فهو من أهل السنة. طيب، ما هي الخصائص الأخرى؟ تفضل يا شيخ. وهم السلف الصالح وأهل الاتباع والأثر، وأهل الحديث والخبر، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أسماؤهم كريمة ونسبتهم شريفة. نعم، هذا معروف. السلف الصالح ما هي خص أهل اتباع، أهل حديث، بينما تجد أهل البدع لا يحتج بالحديث، لا يهتم بالحديث، يقول لك لا هذا الحديث يحتمل الكذب، يحتمل هذا خبر آحاد، يرد. هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا والحمد لله معروف، حتى صارت كما قال أسماؤهم كريمة شريفة معروفة، أهل سنة أهل أثر، بينما المخالفون لهم تجد لهم صفات أخرى خارجة عن صفات أهل السنة والجماعة. نعم يا شيخ. وكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ملتزما بالإسلام جملة، محكما شريعته استسلاما وانقيادا، وبرئ من كل مذهب بدعي، فهو من أهل السنة والجماعة. هذا جميل، هذا جميل جدا، لأنه أحيانا بعض الناس يظن أن أهل السنة لا هم أهل العلم فقط، فنقول نعم رؤوس أهل السنة هم أهل العلم، سمعتم؟ وأحيانا قد يظن الظان مثلا أنه والله لا يوجد في القرن الواحد إلا فلان وفلان وفلان، هذا لهم أهل السنة والجماعة. فهل هذا الفهم بهذه الطريقة صحيح؟ نقول كلا كلا. عوام المسلمين إيش نصرفهم؟ عوام المسلمين الذين هم كما وصفهم في الجملة أهل السنة والجماعة، من الخطأ أن لا يكون أهل السنة والجماعة إلا ذلك العالم الذي يدعو إلى السنة والجماعة. نقول نعم هذا عالم، هذا إمام، هذا داعية للسنة ينفع الله به، لكن كتسمية تريد فيها أن تبين للناس من هم أهل السنة والجماعة، نقول إيش؟ نقول لا، الأمر أوسع من ذلك. والحمد لله كل المسلمين الذين يأتون بهذه القواعد العامة التي أشار إليها خلاص هو من أهل السنة والجماعة. وانتبهوا لهذه المسألة إنها مهمة، لأن بعض الناس قد يحصر مذهب السلف بأفراد معينين، هذا خطأ. وقد يظن الظان أن مذهب أهل السنة والجماعة لا يقول به إلا أفراد، لكن البقية كلهم خارج أهل السنة والجماعة. نقول انظر إلى المسألة نظرة إنصاف وعدل وفهم دقيق. طيب انتبهوا لهذه المسألة، كيف أنا أعرف من هو من أهل السنة والجماعة؟ قال في قضيتين، قضيتين أشار إليهم المؤلف، ماشي؟ هذا قضية أساسية إيجابية، يعني عمل، من رضي بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد رسولا، رضي بحكم الشريعة، لاحظتم معي؟ هذا الجانب الأول، يعني ما عنده شيء يخالف هذه الأصول، هذا ايش نسميه؟ هذا نسميه القسم الأول، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، التزم بالإسلام جملة، حكم الشريعة استسلاما وانقيادا، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، القسم الثاني، وهو مهم جدا في موضوعنا، أنه برئ من كل بدعة اشتهرت. فإذا برئ من كل بدعة اشتهرت وقام بهذه الأصول فهو من أهل السنة والجماعة، سواء كان من العلماء أو من الدعاة أو من الأفاضل أو من عامة الناس أو من النساء أو الرجال الكبار أو الصغار. ولهذا أي واحد منا الآن وفينا والحمد لله طلبة علم وغيره، لو تسأله تقول أبوك أمك خالتك وش تصنفها؟ يعني إيش تصنفها؟ يعني تقول لا هي من أهل السنة لأن ما تدري وش أهل السنة، ولا هي من أهل، يعني بين بين، لا، الأصل فيهم ما هو؟ أهل السنة. تجار المسلمين، عمالهم، موظفوهم إلى آخره، أنهم أهل السنة والجماعة. طيب كيف أقيس؟ قالك بهذين المقياسين، ما دام يرتضي بالإسلام وبالرسول وبتحكيم الشريعة جملة، يعني هو يؤمن بذلك، وفي مقابله لم يدخل في بدعة ويعتقدها ويأخذ بها، خلاص. إذن الأصل فيه الإسلام وأهل السنة والجماعة. ويدل على ذلك، لاحظوا معي، كلمة أثرت عن بعض السلف وهي جميلة جدا، حيث سئل وقيل له من أهل السنة؟ قال من لم يكن مرجئيا ولا جهميا ولا رافضيا ولا خارجيا ولا ولا. فلاحظوا التعريف، لاحظوا التعريف، أنه إيش؟ من لم يأخذ ببدعة وهو على الإسلام فالأصل فيه أنه يبقى ويكون من أهل السنة والجماعة. وهذه فائدة جليلة جدا تعطينا أنه الأمة الإسلامية، الجسم الحقيقي للأمة الإسلامية اليوم جسم من؟ أهل السنة والجماعة. طيب والفئات الأخرى؟ نقول طوائف، الرافضة طائفة، الصوفية طائفة، الأشاعرة طائفة، مجموعات تأخذ بمذهب الأشاعرة، لكن جسم الأمة من أقصاه إلى أقصاه ما دام يعظم كتاب الله ولا يدخل في بدعة فهو إيه؟ فالأصل فيه أهل السنة والجماعة. ومن هنا أيها الإخوة في الله، ونحن ننشر دين الله، ننشر مذهب أهل السنة والجماعة على أنه هو الأصل الذي لا يرتضي الناس وعوامهم إلا به، والحمد لله رب العالمين. أما ذلك الذي يأتي ويقول لا لا يا أخي، الناس كلهم على ضلالة وكلهم بدعة وكلهم صوفي وكلهم أشاعر وكلهم، أنت ضخمت أهل البدع. وإذا نحن نقول للرافضة مثلا كفئة هي يعني لها كيان، نقول أنتم طائفة لكن نحن أمة، أهل السنة هم الأمة، أنتم طائفة محدودة محصورة معروفة، لكن الأمة ائتي إلى أي مكان في عالم الإسلام وفي خارج عالم الإسلام تجد الأصل هو أمة الإسلام، والأصل في أمة الإسلام أنهم أهل السنة، ما يخرج عنهم إلا من والعياذ بالله دخل في مداخل بدع معينة. نعم. وهذا يشمل جمهور الأمة الذين لم يخالفوا السنة في أمر كلي، ولم يمضوا تحت راية بدعية، ولم يكثروا سواد فرقة غير مرضية. جميل، شوف العبارة هنا، جمهور الأمة. إذن جمهور الأمة هم أهل السنة والحمد لله، وهذا في فائدة جليلة جدا، لأن بعض الناس حتى لما يتكلم عن مذهب السلف وعن مدرج وأحيانا تجي ألفاظ وهابية وما، يا أخي شو معنى وهابية ولا سلفية ولا كذا، الأمة كلها هكذا، ما دام توحد الله هذا دينها، هذا الذي ترتضي به، فلماذا التنابز بهذه الألقاب ونحوه؟ نعم، أئمة الإسلام محمد بن أبراهيم مثلا دعا، وهذا اللقب يلقب بها أعداؤها، وإلا هو دعا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وكذا أئمة الإسلام في كل وقت وفي كل بلد والحمد لله. فإذا لم يخالف السنة في أمر كلي، لاحظ معي، ولم ينضوي تحت راية بدعية، فيكون من أهل السنة والجماعة والحمد لله. نعم. وهم وسط بين فرق الأمة جميعا، لا يختص بهم مكان ولا يخلو عنهم زمان، لا يخرجون في عقيدتهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. نعم، هذه بعض صفاته، وسط بين الفرق، يعني كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم، فأهل السنة وسط بين الفرق. وقد ذكر شيخ الإسلام في الواسطية وفي غيرها تفصيلا لهذه المسألة، إنه كل الفرق تجدها إما إفراط وإما تفريط، تجد عقيدتها إما بإفراط وإما بتفريط، كل الفرق. تعال لأي مسألة من المسائل، يعني مثلا مسألة الإيمان بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، تعال في آل البيت، تعال في الصحابة، تعال في مسألة القدر، كل واحدة تجد ما بين إفراط وتفريط، أهل السنة وسط في ذلك. بعدين قال لا يختص بهم مكان، والحمد لله ما في شيء اسمه والله العقيدة في السعوديين العقيدة الصينية أو أهل الجزيرة العربية، لا، قد يكثر الخير في مكان دون مكان، لكن أهل السنة في كل مكان، كما أنهم والحمد لله لا يخلو منهم زمان على مدار التاريخ، وهم لا يخرجون عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض خصائصهم ونستكملها. تفضل يا شيخ. أهل العناية، نعم، أهل العناية بالقرآن وأهل الرعاية لسنة خير الأنام. نعم، هذه ميزتهم، يعتنوا بالقرآن حفظا وتعليما وتدريسا وإسنادا وإجازة وقراءات وتفسير وتدبر وتحكيم لشريعته وتعظيم له والتعبد به، يعني أمرهم عجب في العناية في القرآن الكريم. بينما تجد الطوائف الأخرى، أعوذ بالله، شوف مثلا بعض الرافضة، لا، ما يهتمون، خاصة بتفسير القرآن لا يعرفونه. الصوفية حفظ القرآن، تدبر لا، تدبر لا. كنا في السودان مرة وكانوا مجموعة رايحين لأحد المساجد التي فيها طريقة صوفية، ولقينا شباب كالزهور، وقفنا في السيارة ونادينا تعال تحفظ هذه السورة؟ قال لي اقرأ، فقلنا له اقرأ، فوقف عند آية قصدها السائل في عبود، قال ايش معنى هذه؟ والله اعرض وراح وخلانا. تجد عند الصوفية يحفظ القرآن، لكن تدبر القرآن الذي يدل على العبودية لله عز وجل وعلى سقوط ادعاء هؤلاء من، لا، ما تجد فيها هذا الأمر. الأمة هي التي تعتني بالقرآن وتعظم القرآن، وأيضا رعاية لسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك ما نعلمه جميعا من تلك الجهود الجبارة التي قام بها أئمة الإسلام على مدار التاريخ إلى يومنا هذا، عشرات الألوف من الأئمة وفطاحل العلماء عنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمحيصها ومعرفة الرجال والجرح والتعديل بشيء لا يساويهم ولا يقرب منهم أية أمة من الأمم. حتى الرافضة ليس عندهم أسانيد، الرافضة بدأت الأسانيد عندهم بشهادتهم من القرن الرابع، ولهذا كل أسانيدهم منقطعة، كل أسانيد الأئمة منقطعة. ولما رفضوا سنة النبي عليه الصلاة التي هي عند أهل السنة والجماعة صار لهم مصدر منقطع، ولهذا صارت الخرافات والموضوعات والأشياء هذه منتشرة عندهم، بل إنه أحيانا يصبح عند بعضهم أن كل ما نسب إلى أبي عبد الله فهو حق، قالوا لأنه لا يمكن لأحد أن يكذب عليه. قال بعض أهل المناظرة وجربت هذا، ناظرت أهل الشيعة فقلت كلاما نسبته إلى أبي عبد الله يرد عليهم فوافقني. فهي أسانيد، لكن هذه الأمة لا، لا، لا. هذا لا مجال لكلام الذين يطعنون في السنة ومدري إيش ويحتمل الكذب وما يحتمل. هذا الكلام ما جاءت هذه الأحاديث إلا ممحصة معروف للرجال والأسانيد والعلل. هذه الأمة هي المعتنية بالسنة إلى يومنا هذا والحمد لله. نعم. وهم أهل الاجتماع على الاتباع النابذون للفرقة والابتداع، يوالون بالحق ويعادون بالحق وبه يحكمون، لا تنفك سيارهم حسنة، كما أن عقيدتهم قويمة وشريعتهم لا تنفك سيارهم حسنة كما أن، يعني افصل ما. لا تنفك سيارهم حسنة كما أن عقيدتهم قويمة وشريعتهم مستقيمة، أخلاقهم ربانية ومسالكهم وسطية وتربيتهم إيمانية. نعم، هذه هي الصفات الحقيقية لأهل السنة والجماعة. أهل اجتماع يجمعون الناس، أهل اتباع ينبذون الفرقة التي تقسم المسلمين، وينبذون الابتداع الذي يكون سببا في فرقة المسلمين. واعلموا أن السنة تجمع، الدين الحق يجمع، الدعوة إلى التوحيد يجمع. أما التجميع بدون أصول فهذا قد يفرح في البداية لكنه سرعان ما يؤدي إلى الانقسام والفرقة في النهاية. بعض الناس يقول يا أخي دعونا سنة شيعة صوفية خلونا نلتقي، هذا لا يكون، لأن الكل متمسك بما عنده من مبادئ. فأحيانا الدعوة حلوة صح ولا لا، وقد يلتقون في مؤتمر ولا في مكان، لكن بعدين كل بما لديه، كل حزب بما لديهم إيش؟ بما لديهم فرحون، كل سيدعو إلى ما عنده. لكن لما يكون الاجتماع على الحق لا، حتى لو صار بينهم خلاف يجمعهم الإيمان والتقوى. ولهذا قال يوالون بالحق ويعادون بالحق وبه يحكمون. الولاء والعان والمعاداة عندهم ليست لأغراض شخصية، وإنما هو موالاة في الله وبالله ولله. ولهذا سيرهم حسنة، عقيدتهم قويمة، شريعتهم مستقيمة، أخلاقهم ربانية، مسالكهم وسطية لا إفراط ولا تفريط، تربيتهم إيمانية. هذه هي صفات أهل السنة والجماعة. نعم. لا يخالفون في التربية والسلوك هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم، فبأدبه يتأدبون وعلى أثره يعملون وعن سنته لا يحيدون. وهذا أساس التربية والسلوك عندهم، على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجمعون بين حسن المظهر وطيب المخبر، أخلاقهم نابعة من الإيمان والتوحيد وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أهل اقتداء يتبعون سنته لا يحيدون عنها لا يجاملون فيها. هؤلاء هذه الصفة الحقيقية لهم. نعم. يعلمون ويربون ويأمرون وينهون، وإلى الله تعالى يدعون، وعليه يدلون، وفي سبيله يجاهدون. وهذه صفة لأهل السنة والجماعة، يحبون الخير للناس، العلم دائما عندهم، التعليم للشرع في كل مكان، في قراهم في بلادهم، لا يشغلهم الكد في الحياة الدنيا عن تعلم مبادئ العلم وعن التعليم وعن تربية الأولاد عليه. يؤدبون، يربون، يدعون إلى الله عز وجل، يأمرون وينهون، أي أن أهل السنة والجماعة إذا جئتهم تجدون دائما يحبون الخير للناس. وهذه صفة تجدها عند كل إنسان استقامته على منهاج السنة، تجده دائما يحب الخير للناس، لأنه يعلم أن من دعا إلى هدى كان له مئة أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة. ولأنه يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه، ولأنه ليس أنانيا، لا يرى إلا مصلحة نفسه، وإنما دائما يحب نشر الخير للناس، وهذا هو الأصل. لذلك لما نرى ظواهر في الفترات الأخيرة فيها شيء من السلبية نستغربها. شاب سلبي، هذا مو صحيح يا أخي. الشاب هو الذي إذا استقام على منهاج ربه دائما تجده يتحرك وينشر دين الله ويعلم، وبحسب قدرته وبحسب طاقته. فالأمة المسلمة أهل السنة والجماعة دائما يحملون مشاعل الضياء لهم ولإخوانهم ولغيرهم. نعم يا شيخ. لا تزال طائفتهم مجاهدة بالحجة والبيان وباليد والسنان، ظاهرة منصورة لا يضرها من خذلها أو خالفها حتى تقوم الساعة. وهذا جاءت به الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة، لا تزال طائفتهم من أمتي على الحق منصورة، وجاء في وصفها أنها تجاهد في سبيل الله، وأنه لا يضرها من خذلها ومن خالفها. ولهذا والله أعلم يبقى الجهاد في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الأمة يكون فيها خير ويكون فيها جهاد، لكن هذه الطائفة تجدها دائما قائمة ومنصورة. أحيانا بعض الناس يقول كيف تكون هي منصورة؟ ما هو النصر الذي قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع، دين الحق العمل الصالح، وهما قوام المجتمع المسلم والفرد المسلم، العلم النافع والعمل الصالح. ليظهره على الدين كله. بعض المفسرين المتأخرين تساءل وقال: ما معنى هذا في ظل الحالة التي نعيشها في عصرنا الحاضر؟ يعني أمم الغرب هم المسيطرون وهم أصحاب القوة وهم المتنفذون والمسلمون مستضعفون وكذا، فما معنى الآية؟ فجاء الجواب: ليظهره على الدين كله بالحجة والبرهان. وفعلا دين الله هو القوي، هو الظاهر بالحجة والبرهان. فتش في أي صراع عالمي ثقافي فكري إلى آخره، تجد دين الله هو الأصل، هو القوي. فلا يمكن أن تغلبه فكرة شيوعية ولا مذهب رأسمالي ولا فلسفة عبثية ولا حداثة غربية، مهما طنطن بها أصحابها فكرا وثقافة إلى آخره، سرعان ما تضمحل ويبقى دين الله عز وجل. والحمد لله أن هذا دال على بقاء هذا الدين وبقاء هذه الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. نعم. أعيانهم قدوة السائرين وأئمتهم منار الحائرين وحجة الله على الخلق أجمعين. يعني أعيانهم قدوة السائرين، نعم، في كل جيل وفي كل بلد تجد أعيان أهل السنة هم الذين يقتدى بهم. أما أئمة الضلال فقد ينخدع بهم بعض أتباعهم، لكن لا يكونون قدوة عامة. ولهذا شوف الأئمة، أئمة أهل السنة. طيب وأهل البدع؟ لا، لا يكونوا أئمة للأمة، أئمة لطائفة. على مدار التاريخ ما من إمام من أئمة أهل البدع ولا وهو إمام لطائفته. أما الإمام الذي يكون للأمة من أقصاها إلى أقصاها فهؤلاء أئمة أهل السنة والجماعة. واقرأ سير أعلام النبلاء تجد التاريخ الجليل العظيم لجمهرة عظيمة من أئمة الإسلام على مدار القرون التي تكلم عنهم الذهبي رحمه الله تعالى. ولهذا قال: وأئمتهم منار الحائرين، يعني عند الحيرة والشكوك والشبه وغيرها تجدهم يرجعون إلى أئمتهم فيكشفون لهم عن بواطن هذه المسائل ويزيلون عنهم حيرتهم. وحجة الله على الخلق أجمعين، هذه عبارة يعني قصد بها مؤلفها الحجة بمعناها الإجمالي وليس بمعناها الدقيق، لأن حجة الله قامت بالكتاب وبالسنة وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء ما هم إلا مبلغون، فليسوا هم حجة الله بذواتهم، وإنما هم حجة الله بما يبلغونه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم في الفضل متفاوتون، وعلى كثرة فضائلهم فليس بينهم معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، هذا في بيان. في الفضل متفاوتون، حتى الصحابة متفاوتون، لكن لهم الفضل العام ولا عيب في ذلك. فرر الله عز وجل يقول عن الرسل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لكن ليس فيهم معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كان هذا الإمام من أئمة المسلمين أو من الصحابة أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم، فهو له منزلة الفضل لكن ليس بمعصوم. وبهذا ينقض مذاهب الذين يدعون العصمة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما يقوله الرافضة في عصمة الأئمة الاثني عشر، وينقلون هذه العصمة إلى المرجعية. المرجعية في كل مكان ينقلون إليها مبادئ العصمة، كذلك أيضا ما يدعى عند الباطنية وغيرهم من العصمة لبعض الناس، أو ما تقوله بعض الصوفية من العصمة لبعض الأقطاب والأغواث وغيرهم، فنقول كل هذه الدعاوى للعصمة باطلة، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشافعي وغيره. بميزان الشريعة يحكمون، وبإقامة الدين يتواصون، فينهون عن ترخص جاف وتنطع غال وتهور واندفاع أو عجز وانقطاع. نعم، يحكمون بالشريعة ويقيمونها ويلتزمونها ويلتزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم دون ترخص جاف وتساهل للواجبات وللسنن ولغيرها والتهوين منها كما يفعل البعض. يقول لك: يا أخي خلنا في المسائل الكبار، يا أخي هذه مسائل صغيرة، وتعنون بالقشور. من لم يعنى بالمسائل الصغيرة لا يمكن أن تكون له عناية حقيقية بالمسائل الكبيرة، لأن هذه كلها متركب بعضها مع بعض. الإنسان الذي لا يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل لا يمكن أن يعظمه في مسألة من المسائل الكبار كما يزعم. وهل دين الله عز وجل إلا أحكام ومسائل ترتبط بعضها ببعض ليتكون منها أصول وعقائد؟ هذا هو دين الله عز وجل. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى لما فرقوا بين الركون والواجب والسنة ونحو ذلك، هذا كله من باب استقراء الشريعة حتى يكون في الأمة تآلف، وحتى نبتعد عن القسم الثاني وهو الغالي الذي يقول إذا ارتكب هذا كبيرة ولا فعل كذا هذا يكفر ويخرج من الملة، أو إذا كان مقصر في شيء تجد يتهم في دين، لا هذا ولا هذا. فهل السنة جمع بينهما يمنعون الغلو والتنطع؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون ثلاثة، كما أنهم يمنعون الترخص البعيد عن السنة. ومن هنا تجد أنه يعني هذه المسائل مما ينبغي أن ينتبه لها طلاب العلم. مسائل الدين وغيره يجب أن تعظم في النفوس. كل ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبة أو سنة على مصطلح الواجب والسنة، كلها يجب أن يكون لها في النفوس تعظيم واحترام وتقدير. والشريعة الإسلامية لا يمكن أن تطبق بأصولها العليا إلا عند تطبيقها بتفاصيلها. أنا مضطر الآن أن أبين لكم مسألة خطيرة جدا. ما هي هذه المسألة؟ هناك أيها الإخوة في الله الآن في موجة مع الثورات العربية والغزو الفكري والحضاري وغيره، موجة بدأ يتأثر بها بعض الناس وفيهم الأخيار، ألا وهي ما يسمونه بالدعوة إلى قيم الشريعة، العدل، الإحسان، الحرية، أحيانا يقيدونها وأحيانا لا يقيدونها، المساواة، البعد عن الظلم، حقوق الإنسان. ثم للأسف يقول هذا القائل وكل الأمم تدعو إلى هذه القيم، وهذا صحيح، كل الأمم تدعو إلى العدل والإحسان وعدم الظلم، صح ولا لا؟ وحقوق الإنسان، كل الأمم تدعو إلى ذلك، بل كل من عنده فطرة يدعو إلى هذا. فيبدأ بعضهم يتكلم عن مسألة تحكيم الشريعة وما أدري إيش، فيقول لك لا يا أخي نحن نحكم الشريعة، نحن ندعو إلى قيم الشريعة الإسلامية، وهذه الشريعة هي التي تدعو إلى هذا، وهذه يدعو إليها كل الناس، والحمد لله شريعتنا سبقت في الدعوة إلى الإحسان، وسبقت إذن نحن وإياهم شركاء. وأظنكم سمعتم في شيء من هذا الكلام يجري أحيانا، أنه والله حتى مسألة المطالبة بتحكيم الشريعة الآن صار في عبارة يقولونها خلاص يكفينا قيم الشريعة الإسلامية، نعظم الشريعة تدعو إلى هذه القيم، وأحيانا يربطونها بمسائل المصالح، المقاصد، مقاصد الشريعة ومصالح التي تدعو إليها الشريعة، هذه كلها جميلة وعظيمة، لكن أشياء كلية، عدل، إحسان، هذه هي التي ندعو إليها، ويضيعون تحكيم الشريعة من خلال هذه الأشياء العامة. هل هذه الفكرة جديدة؟ قلنا لا، هذه كانت موجودة وكتب عنها دراسات باسم التحسين والتقبيح، فقالت المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقلي، وقالت الكلابية والأشعرية بالتحسين والتقبيح الشرعي، العقل لا مدخل له. أهل السنة له موقف وسط، انتبهوا له لأنه يفيدنا في هذه المسألة. الإحسان ومنع الظلم التي يتفق عليها الناس ويتفق عليها العقلاء، نحن نقول بها، لكن نقول العقول تدرك ذلك جملة فيتفق عليها العقلاء من ناحية الإجمال. طيب، وفي الشريعة؟ قال لك لا، الشريعة تختلف عنها من خلال ثلاثة أمور أصلية، تراها مهمة في القضية اللي ذكرناها قبل. الأمر الأول، أن إدراك، لاحظوا معي، إدراك حقائق جمل هذه الأشياء على التفصيل لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني العدل حسن بالتفكير، حنا والغرب والهنود وكل كل، يعني أقصد هنا طبعا يقصد من يعبد غير الله، المسلمون وعباد البقر وعباد المسيح كلهم العدل حسن، لكن معرفة تطبيقات العدل على وجه التفصيل لا يعلم إلا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ماشي هذا ولا لا؟ الشريعة تفصيل ولا إجمال؟ قال لك لا، العدل تفصيل في الشريعة الإسلامية. ولهذا لما نجي نضرب أمثلة، لما نأتي نضرب أمثلة مش نقول الطلاق بيد الرجل ولا بيد المرأة، ولا نجعله بيديهما على السواء؟ العدل عند الغرب إيش؟ أنه يجعل إيش؟ على السواء ولا بيد المرأة؟ عندنا العدل ما هو؟ بيد الرجل. ميراث الأبناء أولاد الميت، العدل عندهم إيش؟ أنه سواء الذكر والأنثى. العدل عندنا للذكر مثل حظ الإرث، عندهم العدل أنه صاحبه يوصي به ولو للكلاب، وفعل الناس ترك أولاده وأوصى لمين؟ للكلاب، تنفذ الوصية. العدل أنها للورثة، شاء الميت أم أبى. خذوا القضية، قيم الشريعة العدل، لكن متى نعرف قيم الشريعة على التفصيل؟ عن طريق من؟ ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا الوجه الأول. إيش قلنا عنه؟ هاي مشايخ؟ إذا إن كانت العقل تدرك جملها فإدراكها على التفصيل لا يتم إلا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الفرق الثاني، معرفة غايات أحكام الشريعة في الدنيا لا يكون إلا عن طريق الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ما هو الخير، ما هو الحسن، ما هو الأمر الفاضل، ما هو الكذا، هذا لا يكون عن طريق الأنبياء ولا تدركه العقول. تفاصيل ما يسعد الإنسان في حياته الدنيا لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الثالث، ثواب ذلك في الآخرة. شوف الفرق العظيم، ثواب ذلك في الآخرة لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والمخالفون من الملاحدة أصلا ما عندهم آخرة، لكن نحن عندنا إنه هذا العمل الطيب أجره عند الله، وهذا الظلم عقابه عند الله. فلما نجي نقول العدل حسن والظلم، لا، إحنا عندنا إنه فيه تفاصيل للثواب وللعقاب لا يعرف إلا بالوحي عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ماشي يا مشايخ؟ فنقول تعليقا على مسألة إنهم يعظمون الشريعة والسنة وغيرها، إحنا عندنا ترى تفاصيل أحكام الشريعة هي إيش؟ هي الدين. وما تجي وتلغي لي الشريعة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها وتقول لي لا، خلاص نحن نريد قيم الشريعة الإسلامية. ولهذا تجد دلائل الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة تفصيل الأحكام. والواجب والخير والمندوب ومضاد تجدها مسائل نعيشها نحن في كل يوم. أولا، الآن أي واحد منا كم عنده من التفصيل لما يصلي فريضة؟ لكن على طريقة بني علمان وزنادقة العصر، يا أخي نحن نتفق وياهم، كلنا نتوجه إلى الله، كلنا نقول، كلنا نصلي، كلنا نصلي صلاة الوثني، واليهود ولذلك يصلون صلاة جماعية أحيانا، كلنا نصلي. يا أخي، يا أيها الزنديق، أنت في واد ودين الله عز وجل في واد آخر، نحن عندنا هذه الصلاة ما نؤديها إلا بعد يمكن 1000 تفصيل، بدءا من الأذان والوقت وماذا تقول عند الأذان وما أدري، ثم تتوضأ وماذا تفعل في الوضوء تفاصيل وماذا تقول، وإذا خرجت من البيت وإذا دخلت المسجد وإذا وإذا وإذا وإذا وإذا وإذا، هذه التفاصيل ما يعرفها هؤلاء في صلاتهم وعبادتهم. وهكذا لما نجي حتى لتفاصيل الأحكام وغيرها تجدها مبنية على، فضلا عن أنه صلاتنا عبودية خالصة نرجو بها ما عند الله، فضلا عن أن صلاتنا أنت في صلاة والملائكة تسبح وتدعو، يعني فروقات عند التفصيل لا يمكن أن تقاس بما يمكن أن يدعو إليه هؤلاء دعوة عامة ونحو ذلك. نعم يا شيخ، معذرة لهذا الاستدراج اللي ما كنت. نعم يا شيخ. يسألون الله العافية ولا يتعرضون للبلاء، فإذا نزل بهم قدر الله كانوا هم الرجال يثبتون ويثبتون. وهذه قاعدة مهمة، يسألون الله العافية كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح مهم، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا، هذه قاعدة، لأن بعض الناس أحيانا يعني يتمنى أن يتعرض للبلاء وهذا خطأ، هذا خطأ، هو أصلا طريقة صوفية، أصلا هو طريقة صوفية من باب الزهد وغيره، إن الإنسان يتمنى الله يبتلي، ولهذا أثر عن أحد الصوفية أنه قال يا رب كل ما كنت مبتليا به عبادك فابتلني به، دعا أن الله يبتلي، قال فحبس بوله، بس وحده، ولا في أشد على الإنسان من إيش؟ الله يعافينا من حبس إيش؟ من حبس البول. قال فكان هذا الشيخ يتلوى بين طلابه ويقول لهم ادعوا لشيخكم الكذاب، ادعوا لشيخكم الكذاب أن الله يفرج عنه هذا الشيء. بعض الناس في لحظة من لحظات سمو الروح وكذا يتمنى أنه يلاقى العدو ويجاهد، يتمنى أنه يبتلى، نقول لا، ترى هذه ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الله عز وجل نماذج، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ها؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال؟ قال وما لنا لا نقاتل وقد أخرجنا من دير، فلما كتب عليهم القتال ها تولوا إلا قليلا. فعلى الإنسان أن يأخذ بهذه القاعدة، يستقيم على منهاج ربه ويجاهد في سبيله باللسان وبما استطاع وبالسنان عند الجهاد وإلى آخره، لكن لا يتعرض للبلاء وإنما يسأل ربه العافية، فإذا نزل به قدر الله، نزل به البلاء، نزل به العدو، نزل به المرض، نزل به، يثبت ويثبت ويصبر ويعني يكون من الذين يجمعون بين الصبر والرضا والاحتساب فيرتفع عند الله عز وجل درجات. نعم يا شيخ. لا هو الحقيقة أخونا جزاه الله خير حاسس بس الصوت يسمع، يقول الفرق بين التمني والتوقع والاستشراف أو ربما يأتي شيء، نقول أنا في ظني أن هناك فرق كبير جدا بينهم، التوقع أو يعني أنه قد يكون كذا، هذا من يقظة المؤمن أنه قد يهجم العدو، قد يكون كذا، قد إلى آخره، بل المؤمن هو متوقع طول حياته لأنه جاءه الخبر أنه خلقه الله عز وجل في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأن هذه الدنيا مليئة بالأحزان والأكدار، وأنه مسألة يعني الأمراض الصحة والمرض والأنواع الابتلاءات، سواء كان من عدو داخلي أو خارجي، من داخل نفسك من خارج إلى آخره، أن هذا كله سنة الله عز وجل. هذا كله في ظني يختلف عن أن الإنسان أنه هو نفسه يتمنى، أو هو نفسه يعرض نفسه للبلاء، هذا خطأ. يعني مثل إنسان يقول الله أنا فقط لو ذا لا صبرت ولا كذا وكذا، نقول يا أخي لا تمن، قد لا تصبر، صح ولا لا؟ هذه واحدة. الشيء الثاني، أنا إيماني قوي، اذهب بي إلى أي مكان، أي مكان فيه فتنة، فتنة نساء ولا فتنة كذا، أنا نقول أيضا. ولهذا ينهى الإنسان عن أن يعرض نفسه للفتنة أو أن يتمنى البلاء. وكما قال الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، هناك أناس إيمانهم ضعيف ستر الله عليهم وعاشوا وماتوا على الإيمان والحمد لله، ولو تعرض هؤلاء لشيء من البلاء فلربما تغير. فمن رحمة الله بنا أن الإنسان يعافيه الله عز وجل، فإذا ابتلي صبر. نعم، جزاك الله خير يا شيخ، تفضل يا شيخ. يعتزلون المعاصي ولا يخالطون الناس إلا في خير. نعم، لاحظ معي العبارة جميلة، يعتزلون المعاصي، المعصية المنكر لا يقترفون، يعتزلونه، لكن يخالطون الناس بالخير، إن كان من أهل الطاعة فيتعاونهم على البر والتقوى، وإن كان من أهل المعصية فإذا خالطوهم يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. نعم. سريرتهم نقية ولا يقولون بالتقية، يدارون الناس ولا يداهنونهم. نعم، هذه مهمة، سريرتهم نقية، دائما قلبه طيب للناس، ما يتعامل بالظنون ولا يحقد على الناس ولا يقول هذا كذا وكذا، وهذه تراها قاعدة أساسية. إياك أن تأخذ الآخرين بظنون نفسك، ترى ظنك يختلف ولا يصدق. أفضل شيء أن تأخذ الناس بما يظهر لهم. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى الخلافة وكان قويا بالحق، ماذا قال لما تولى الخلافة؟ قال كلمة عجيبة جدا، هي نبراس مدرسة لنا إلى يومنا. إيش قال عمر؟ قال إن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤخذون بالوحي. يعني أي مشكلة ظن ماذا قال فلان ما قبله، كان الوحي ينزل ويفصل، وإنه قد انقطع الوحي وإنما نحن نأخذ الناس بحسب ما يظهر لهم، ما يظهر منهم لنا، فمن ظهر منه خير قربناه وقبلناه ولو أخفى غير ذلك، ومن ظهر منه شر عاقبناه ولو كان يخفي من الخير غير ذلك. إيش معناه؟ أحيانا واحد من الناس مثلا يقول كلام غليظ على الدين، لاحظ معي، ثم يجيك واحد يقول والله إنه يصلي وإنه يتصدق وإنه كذا، يا أخي صلاته وصدقته هذه له، ما نفكر نحن بينه وبينه، لكن هذا الذي يقوله هو منكر يجب أن ننكره. بعض الناس في خير وكذا وينشر الخير، يقول والله فيه كذا وفيه كذا، يا أخي إذا كان هذا فيما بينه وبين الله، هذا بينه وبين الله. نعم، يجب أن نتعامل مع الناس بما يظهر لنا، سريرتهم نقية ولا يقولون إيش يا شباب؟ بالتقية، سواء كانت التقية اللي عند الرافضة التي هي دين وأصل من أصول دينهم، ومن لا تقية له لا دين له عنده. أما بالنسبة للتقية فهم لا يقولون بالتقية كما يقولها أهل البدع، لكن التقية التي يتقي بها الإنسان عدوه أحيانا كما في الآية: إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه إذا خاف عدو. فهذه التقية ليست هي التقية التي هي عقيدة تامة تخفي فيها ما لا تعلن. ولهذا ربطها المؤلف بالفرق بين المداراة والمداهنة. فالمداهنة في الدين هذه ممنوعة، والمداراة في أمور الدنيا، وهذه لا بأس بها، قد تحتاج إليها. فالدين لا تداهن به أحدا، لكن أن تداري أحد بمالك، تتنازل عن مالك، تعطيه مالك، يعني تتساهل معه في كذا، تهدي له إلى آخره، شيء مادي، فهذا لا بأس به. أما أن تداهنه في مسألة دينية فتوافقه على بدعة أو توافقه على ترك سنة مجاملة فلا. نعم يا شيخ. صلى الله عليك. الفرق شيخ، وجه التشابه بين التقية وبين المداهنة. التقية والمداهنة. لا، هو التقية كعنصر تام هو يعني الإنسان، يعني للأسف أنه صارت عند بعض الطوائف مثل الرافضة صارت عقيدة لها أصول ولها قواعد يخفي فيها ويبطن، بينما المداراة لا، المداراة هي أنك تداري بشيء، تداري بشيء من مالك أو جاهك أو نحو ذلك حتى تكتفي شره، حتى تكتفي شره. مثل عدو هجم، قد تداري هذا العدو حتى تكتفي شره. هذا فرق بينه وبين أن يكونك تقية فتقول له: لا، أنا أوافقك على هذا، أنا لست على هذا الدين، أنا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني الأمة الإسلامية مثلا أو الدول الإسلامية مع عدوها قد تداري دول ظالمة، لكن لا يجوز لها أن تداهنها وتكون: نحن معكم ضد الإسلام وضد الإرهاب وسنحار. هذا والعياذ بالله قول عظيم وخطير جدا. وكذلك أيضا بالنسبة للفرد المسلم، فقد يكون في بلد، يعني قد يكون مثلا مبتعث ولا في بلد كافر، لا يداهنهم بدينه لكن قد يداري وهكذا. نعم. يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم ويعفون عن من ظلمهم. وهذه صفة المؤمنين، صفة أهل السنة، يصلون من قطعهم. أما أن تصل من وصلك فهذه مكافأة، لكن من قطعك من الأقارب، من الزملاء، من الأخيار، الذي لا تصله أنت، وتعطي من منعك. ما تقول: إن أعطاني أعطيته، إن أهداني أهديته، لا، وتعفو عن من ظلمك. إذا عملت تعفو عنه، فلان أخطأ علي بكلمة، سامحه واطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وإذا سامحته لا ترجع في هبتك. نعم. يأخذون العفو ويأمرون بالعرف ويعرضون عن الجاهلين. كما في الآية: خذ العفو. دائما يأخذ بالعفو والمسامحة، ودائما يأمر بالعرف وهو المعروف، ما تكلم بكلام إلا وهو يدعو إلى الخير. أما ضد ذلك فلا يكون، لا تجد في كلامه إنه يدعو إلى شيء فيه سوء أو فيه ظلم أو غيره، دائما يدعو إلى العرف. قد لا يقول العرف كله، قد لا يقول الحق كله، قد لا يستطيع، لكنه لا يقول باطلا وهكذا. ويعرض عن الجاهل، وإذا خاطبهم الجاهل قالوا سلام. بعض الجاهل لا تدخل معه، وإياك أن تقلق نفسه. بعض الناس يغضب وكذا، يا أخي انسى واترك واسترح وانشغل. ولهذا يعني في قاعدة خلقية مفيدة في هذا الباب: عامل الناس بخلقك لا بأخلاقهم. يعني إذا اللي قدامك صاحب خلق سيء ويتكلم ويشتم وكذا، ما ينبغي أن تعامله وتقول: لأنه سيء ويشتم أنا أشتمه وأنا أقول. لا، عامله بخلقك، وخلقك سيختلف عن خلقي. وهذا معنى وأعرض عن الجاهل، وهذا غير: وجزاء سيئة سيئة بمثله. هذا خلق أولى، لأن هذاك حق أن تجازيه، لكن الخلق الأكمل أن تعفو. نعم. يصبرون ويحلمون وعلى ربهم يتوكلون. نعم، صفتهم الصبر دائما على الطاعات وعن المعاصي وعلى الأقدار، يتحملون الشدائد وأيضا يحلمون. تجده يحلم، المدرس يحلم على طلابه، الأب يحلم على أولاده، الزوجين يحلم كل منهما على الآخر، الجار يحلم على جاره، تجد دائما يحلم لأن هذا أخوانك. ولا تجعل للشيطان سبيلا، لأن الصاحب بالجنب عرضة لدخول الشيطان بينكم، الجار الجنب والصائم في تعرفون الجوار ثلاثة، في جار قريب وجار ما هو قريب، وكل له حقوق، وفيها الصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب هذا مهم جدا، وجاء النص عليه في كتاب الله عز وجل، والمفسرون اختلفوا فيه، فقيل هو الزوجة لأنه هذا صاحب صاحبتها خلاص صاحب بالجنب، وقيل هو صاحبك في السفر، وقيل هو صاحبك في العام، يعني فكل هذه الآية الصغيرة تدخل كل من كان صاحبك بالجنب، لكن ليس جارك، لكن صاحبك بالجنب في خلطة في عمل في غيره، سواء كان دائما أو مؤقتا، ففي هذه الحالة تجد أنك تحفظ له حقوقه، وتحلم وتعفو وتصفح وتؤثر. نعم يا شيخ. بمحبة الله تعالى على ربهم يتوكلون، هذا أيضا باب عظيم من أبواب أعمال القلوب. نعم. بمحبة الله تعالى يشتهرون، ومن خشية الله يشفقون، وبقلة الضحك والفرح بالدنيا يميزون. صحيح، بمحبة الله يشتهرون، حبهم لله ولدينه، دائما تجد الإنسان عنده شوق، عنده حب، عنده فرح بالخير، وجهه مضيء، يفرح بالطاعة، يسعد بها، يحبها، تجد هذه دائما أخلاقه سمحة طيبة، وأيضا يشفق من خشية الله، خواف لله، يعني رقيق القلب. هذه الصفة التي ينبغي أن يكون عليها قلب المؤمن، قلة الضحك أيضا عمومة، وأيضا الفرح بالدنيا، فهو قليل الضحك وأيضا لا يفرح بالدنيا، لأن الذي يفرح بالدنيا إنما هو المعلق بها، والإنسان لا شك أنه يطلب ماله وإذا جاءه الخير يفرح به، لكن ليس ممن يعلق قلبه بدنيا، وإنما يعلم أن هذه الدنيا مهما بلغت فهي عارية، فهو دائما عنده توازن، ولا يعني أنه يرفض الدنيا ويترك المال ويترك مثلا إذا حصل على جاه أو على خير، لكن تجده لا يفرح به، عنده ميزان دقيق، يفرح بالخير، يفرح بالطاعة، يفرح بالعبادة، أما ما كان من أمور الدنيا فهو يراها ثقلا، يراقب نفسه ويحاسب نفسه عليها. هذه الصفات صفات جميلة جدا بالنسبة للعبد المؤمن، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم. يحرصون على الصلاة مع الجماعة، ويواظبون على البر والطاعة. نعم، يواظبون على البر والطاعة ويحرصون على صلاة الجماعة، وهنا أجمل الشيخ، هل هي واجبة أو ليست واجبة، لكن على العموم على الخلاف يحرصون على صلاة الجماعة. والله إنك تعجب من ذلك الإنسان الذي يقول صلاة الجماعة سنة ويصلي في بيته. طيب حتى على هذا القول مع أنه قول مرجوح، والله إنك لتحرم نفسك شيئا عظيما. يا أخي الإنسان إذا مرض صارت صلاته ما كأنها صلاة، ما يدي يصلي أول الوقت يصلي آخر الوقت، ما يعني. فكيف إذا كان الإنسان يصلي ببيته تدينا؟ والله يا أيها الأخوة إن هذا حرمان، حرمان كبير جدا. فأهل السنة الجماعة إنهم، لأن المساجد إنما بنيت لإقامة دين الله، فيحرصون عليها ويواظبون على البر والطاعة والخير، فهم معروفون به. نعم. بقيام الليل يتشرفون، وبوجل القلوب ودمع العيون، وكثرة الصيام والذكر يعرفون، إذا رؤوا ذكر الله. الله أكبر، هذه صفات. يتشرف بقيامه ويحرص قليلا قليلا حتى يعود نفسه، يعرف بوجل القلب دمع العين، الحقيقة يعني دوام الذكر، دوام الصيام، دوام القربة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه لا شك أنها صفات جليلة، عرف بها أهل السنة والجماعة. فأولى بنا يا إخوتي في الله أن نعود ونربي نفوسنا وقلوبنا على مثل هذه الصفات، لأنها هي التي تسعد القلب وهي التي تريح النفس. وليس الذي يسعد القلب هو الدنيا. للأسف صار عندنا أحيانا انفصام، نلهث وراء الدنيا، نلهث نركض الليل والنهار، نظن أن السعادة هي في قطعة أرض كبيرة وفي فيلا كبيرة، وربما أفنينا 40-50 سنة ولم نحصل على شيء من ذلك. ديننا لا يمنعنا من ذلك، لا يمنعنا أبدا. والإسلام شرع للإنسان أن يكون له بيت يؤوي ودابة ونحو ذلك، لكن إياك أن تلهث وراءها وتظن أن السعادة فيها. للأسف الآن يبنى شبابنا على إيش؟ السعادة متى تصير لي الوظيفة الفلانية، السعادة متى يصير لي فيلا، السعادة. يا أخي هذه الأشياء تحصل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن مهما ركضت لن يأتيك إلا ما كتب لك. مسكين أنت أيها الإنسان، ما أحد منعك أنك تطلب الرزق، لكن ما أحد أمرك أنك تلهث لهث الوحوش في البرية. ولا يصل إليك ولن تحصل إلا على ما كتبه الله لك. فالمهم المؤمن يحاول أن يكون هكذا. نعم. يكفون ألسنتهم، صمتهم طويل ونطقهم قليل، والحكمة تجري في كلماتهم. نعم، يكفون ألسنتهم، وهذا أصل. يكف لسانه، لا يتكلم في الناس ولا في قيل ولا وين. بعض الناس مهذار يبغى يعرف كل شيء. يا أخي الدنيا كلها أسرار، وكل واحد من الناس لو جلس يومين يقص عليك حكايته ما انتهت. هذه هي الدنيا، فلا تشغل نفسك بالآخر وكف لسانك. ولهذا قال صمتهم طويل نطقهم قليل، الحكمة تجري. يعني إنسان يزن كلامه، فلنحرص على ذلك، خاصة مع وسائل الإعلام والإنترنت وغير ذلك. إياك يكون لك كلام أو كتابة إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. يفتشون سرائرهم ويحفظون جوارحهم ويلهمون السداد في أعمالهم. نعم، التفتيش عن السرائر وحفظ الجوارح مهم. تفتش ماذا في قلبي، ماذا أضمر. يفتش، هل أنا عندي حقد، هل أنا عندي شيء، هل في بلاء، لازم أنظف هذا القلب وأخلصه من شوائبه. كذلك أيضا هذه الجوارح التي امتن الله عز وجل بها تراقب الله عز وجل فيها، فأنت حريص على ذلك، ونتيجة ذلك أن الإنسان يلهم التسديد في أقواله وأفعاله. نعم. يبذلون الصدقة بسخاء ويجودون بكل عطاء. نعم، وهذا يا أيها الإخوة هو الخير الذي تقدمه لنفسك. مالك ما قدمته، وليس مالك ما حزته وجمعته. هذه معادلة للأسف الشديد الشيطان يعيدكم الفقر. يا أخي لا بأس، عندك نفقة تريدها لدين، ما تريده لشيء لك ما يخالف، لكن الله وسع عليك قليلا، أنفق يا أخي ولو قليلا، هذا هو لك، مالك هو ما قدمته. وفي ناس عرفوا هذا، في تجار أنفق أغلب ماله، كفى عائلته من إلى، والباقي جعله في سبيل. وهذا موجود، تعرفون بعض القصص، منهم من أنصف ماله بمئات، نصف نصف، هذا عاقل. وفي المقابل والعياذ بالله من عنده 40 مليار 60 مليار 80 لا يؤدي الزكاة. أتدرون ليش؟ لأن 40 مليار زكاتها مليار، مني بيطلع المليار إلا إنسان قوي الإيمان. مليار تطلعوا في للفقراء والمساكين والمحتاجين. فإذا جاء يبي يطلعه جاءه مليون شيطان وقفوا على رأسه، قال لا لا لا، الفقراء المساكين أعطلهم لكم كم ألف، يدفع لك كم ألف بس، ثم يدفع لهم 100 200 ألف، أعطي فلان أعطي فلان. نسي أن الله أعطاه 40 مليار، وهو فرد مسكين خرج من بطنه لا يملك شيئا، وين تذكر نعمة الله عز وجل عليه؟ هذا محروم، هذا مسكين محروم هذا. ولهذا مسكين يعيش حياته موظفا في ماله بس أجرته يأكل ويشرب وينام. ترى التاجر الكبير موظف في ماله، هل تعلمون؟ إذا لم يجعله في سبيل الله فهو إيش؟ موظف، يأكل ويشرب وعنده سرير يجلس فيه بس، ما عنده شيء ثاني، يركب السيارة مثل غيره بس. لكن متى يكون تاجرا حقيقيا؟ لا، لما يكون بماله يقدمه، فإذا قدمه سبحان الله العظيم يتحول هذا المال ولو كان قليلا إلى أجر عظيم عند الله عز وجل. فالمؤمن يعطي ولو من القليل. نعم. يشكرون في السراء ويتصبرون في الضراء ويتضرعون عند نزول البلاء. نعم، إذا أكرم الإنسان بسراء وصحة ووظيفة وعمل يشكر، وإذا جاءته ضراء صبر، إذا نزل البلاء يتصبر ويتضرع إلى الله عز وجل أن يكشفه. نعم. يغلبون الرجاء في الشدة ويغلبهم الخوف في الرخاء. هذه عبارة جميلة، يغلبون الرجاء في الشدة، إذا اشتد عليه الأمر وكذا يغلب الرجاء عند يعني المرار عند كذا، يغلب رجاءه وحسن ظنه بالله، هذه صفة جميلة. وقال في الرخاء يغلبهم، هذه جميلة جدا، وفي الرخاء يغلبهم الخوف، ما هم يغلبون الخوف، لا هو يغلبهم الخوف لأنه يخشى أن يكون استدراجا. نعم. يكثرون التوبة والاستغفار ويتهيئون للعرض على العزيز الغفار. لماذا؟ لأن الأجل لا يعلمه إلا الله، ولأنهم قادمون على الله، ولأن هذه الحياة الدنيا قليلة، فهو في كل يوم يغلب التوبة، يكثر من التوبة الاستغفار، يتهيئ للعرض على الله عز وجل. هذه صفة المؤمن، أنت راحل، أنت مسافر، متى يأتي نهاية السفر هذا غيب، فاحرص في كل ساعة في كل يوم على أن تجدد توبة واستغفارا وتهيئا للإقبال والعرض على الله عز وجل. نعم. يكثرون التوبة والاستغفار ويتهيئون للعرض على العزيز الغفار، بالإخلاص يعملون ومن الرياء يفرقون ويحذرون، وقلوبهم كل ساعة يتفقدون. نعم، هذا هو صفته، الإخلاص والبعد عن الرياء، يحذر من الرياء في قوله في عمله في شيء، ويتفقدون أمورهم. اختم يا شيخ. وبالجملة فإن الخير فيهم غالب كما أن الشر في مخالفيهم غالب. وهذه طبيعة، طبيعة الاستقامة على منهاج الله عز وجل أن الخير يكون غالب فيهم، وفي من خرج عن منهجهم يكون أيضا الشر فيهم غالب. نسأله سبحانه يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وعندي بعض الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله في درس الغد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.